لكن لما تذكرت قول النبي لا تحدث شيء أمسكت نفسي، وإلا ما بيني وبينه إلا مثلين أو ثلاثة، وشوف شاسلته رأفت حيا وقضيت عليه. لكن النبي قال لا تحدث شيء، فلا محدث شيئا. ثم أبو سفيان مع شدة الرعب قال لمن حوله انظروا لا يكون معكم أحد الغريب منكم، كل واحد يسأل من على جانبه، لأنه أراد أن يخبرهم بشيء ولا بحد أن يسمع. حذيفة رضي الله عنه من ذكائه مسك اللي على يمينه وهو بسرعة قبل يمسك، قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال بس خلاص خشين يمسك وقال من أنت ولا تكلموا، ما يستطيع يتسمى باسم شخص ربما يكون الشخص قدامه. فهو لما قال أبو سفيان كل منكم يعرف جليسه، فهو ابتدى هو الأول رضي الله عنه مسك اللي على يمينه قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال خلاص اطمئن. فكل واحد سأل من على يمينه اطمئن. فلما اطمئن جعل أبو سفيان وقال ما فيها مقام لابد من اركبوا بس. أنزل الله عليهم الرعب ويمشوا بتلك حيالهم وبليلهم. فقام أبو سفيان ولما ثيابه عليه ورحلته معقوله وارتب عليه ويتيب قومه وعقلبه، قامت وعقلبه من شدة الرعب ومن شدة نسي أن عليها انبه حتى فوق عقله ما قامت. فرجع حذيفة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالحال وأخبره بما وقع، فحمد الله وأثنى عليه وشكر على هذا. فهذا الذي يقول الله سبحانه وتعالى نعم وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل هذه الريح الشديدة والجنود الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى الرعب الذي في قلوبهم، وهو الرعب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منها الرعب، أنه الرعب لمسيرة شهر، من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبينه مسيرة شهر أصابه الرعب. فهذا الرعب الذي أصيب برهداء النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام وعيته خمسة لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منهن عليه الصلاة والسلام التيمم، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. هو ذكر وجعل شفاعته لأمة صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أنزل الرعب في قلوب أعدائه. والعلماء يقولون رحمة الله عليهم إن الرعب أيضا حتى المسلمون إذا صدقوا يأتيهم من هذا الرعب، لأن الرعب للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فإذا صدقوا أنزل الله في قلوب أعدائهم الرعب أيضا. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنهم الأحزاب فرقهم الله بالرعب الذي جعله في قلوبهم. بنو النضير نفس الشيء أصابهم الرعب فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، والمؤمنون يخربون بيوتهم وتركوا خيلهم، فكان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فصارت للنبي، لأن المسلمين ما عملوا شيء حتى تقسم عليهم، أما إذا قاتلوا فهي تقسم الغنائم عليهم، يكون لله ولرسوله، يكون له الخمس عليه الصلاة والسلام ويوزعه على الفقراء والمساكين وغير ذلك، والباقي يقتسمونه لكن يأخذ الخمس، لكن هذا كله. وأما إذا كان في حرب فهو يقسم على الذين حضروا القتال. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه يخبر أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله. ثم إنهم لما الأحزاب انصرفوا وأنزل عليهم الرعب وتفرقوا عن المدينة ورجع الصحابة إلى المدينة رضي الله عنهم لأنهم كانوا برا يحرسونه، ثم لما رجعوا إليها ورجع النبي إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فمن حيث وصل بيته صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل قال لا تضع اللامة ولا تضع سلاحك، اذهبوا إلى بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله قاتلوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ونادى في الصلاة صلاة جامعة حتى اجتمع الناس بالمسجد، وقال لهم لا يصلين أحد منكم

وتستمر للمسلمين ويأخذون هؤلاء نصيبهم منها أو من الشيء المنقول، أما الأراضي فإنها تكون وقف وتستمر ريعة للمسلمين عموما. كل ما استمروا على هذا كمثل ما حصل في أراضي العراق وأراضي الشام وغير ذلك، خصوصا المزارع بقيت وقف للمسلمين ويجعلون الإنسان مثلا يفلح فيها ويأخذون منها العشر، هو الذي يصلح الأرض وهو الذي مثلا يضرب الآبار وهو الذي يجري الأنهار وهو الذي يغرس وهو الذي يعمل، ويأخذون منه العشر، عشر الصافي من النخيل أو من الزروع أو من أي شيء، وتبقى الرقبة وقف للمسلمين ما يملكها أحد، ولكنهم يأخذون منها العشر. وهذه الأموال المعشرة التي تتكلم عنها الفقهاء والعلماء رحمهم الله. السائل يقول: في رمضان كنت أحضر يوميا من جدة إلى مكة لصلاة العشاء والتراويح وربما لصلاة المغرب أيضا، ما هو الأفضل في حقي، أداء العمرة بالنسبة لي يوميا أو يوم بعد يوم أو كل أسبوع؟ أكثر العلماء يكرهون تكرار العمرة، لا سيما مثلك أنت إذا كنت في جدة وقريب منها، فالأولى أنك ما تعتمر في رمضان إلا مرة أو مرتين ويكفي، لأنهم ما كانوا يستحبون الترداد كثرة العمرة. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن العمرة بس مرة ولا في داعي للتكرار، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة، في كل عمر صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا بسنة، ما كان يكرر العمرة عليه الصلاة والسلام. عمرته من الجعرانة أتى دخل مكة بدون إحرام، لأنه أتى للقتال ودخل بدون إحرام عليه الصلاة والسلام، ولا أخذ عمره، ثم خرج القتال هوازن، ثم لما انتهى قتال هوازن وجلسوا في جلسة صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجعرانة لقسم الغنائم، يوما من الأيام أحرم من الجعرانة صلى الله عليه وسلم، جاء واحتمر أخذ عمره، وفي عمره كله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مالك ما استحب. فمثل رمضان الأولى أنك ما تأخذ عمره إلا كان مرة أو مرتين، أما كل يوم هذا ما هو مشروع، لا سيما من في مكة أو قريب من مكة، فهذا الأولى أنه ما يحرم إلا مرة أو مرتين في رمضان وتكفي هذه. لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا ساكنين في مكة وكذلك أيضا التابعون رضي الله عنهم ما كانوا يترددون للعمرة، بل ما كانوا حتى في رمضان أكثرهم ما يخرج للتنعيم ولا في رمضان، ولا يأخذ عمرة ولا في رمضان، إنما يحرصون على كثرة الطواف، يحرصون على كثرة الطواف ويكفي هذا عن كون الإنسان يتردد على العمرة. نعم. السائل يقول: قدم والدي رحمه الله من مصر للعمرة وأحرم من جدة وكان جاهلا بالحكم ولم يحرم من الميقات، فما حكم عمرته؟ العمرة صحيحة، ولكنه يجب عليه الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، الشام والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، هن هذه المواقيت لهن، يعني لتلك البلاد، لتلك البلاد التي ذكرناها، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، من غير أهل تلك البلاد، إذا مر على الميقات فهو يحرم منه، ومن كان منزله دون ذلك فمهل له من حيث أراد العمرة. الذي بعد الميقات يحرم من مكانه، أهل جدة يحرمون من جدة لأنهم دون الميقات، أهل بحر يحرمون من بحره، أهل وادي فاطم يحرمون منه، أهل الشرايع يحرمون منها، أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من التنعيم، يذهبون إلى الحل. فهذا الذي تجاوز الميقات يكون عليه دم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرم. فهذا الذي يتجاوزها بغير إحرام ولكنه أحرم من جدة وهو ليس من أهل جدة، فهذا عمرته صحيحة لكن يجب عليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء مكة. السائل يقول: هل يجب إخراج الزكاة على حلي المرأة إذا كانت للحاجة أو للزينة؟ مسألة حلي المرأة، حلي المرأة ما يخلو من قسمين، بعض النساء تتخذ حلي مقدار حاجته ومقدار ما تلبس في المناسبات، أو ما تلبس تتجمل عند زوجها أو في المناسبات تتجمل بها ولا عند غير هذا، فهذا اختلف العلماء فيه هل يزكى أو لا يزكى. فطائفة من العلماء يرون وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة، وبعض العلماء رحمهم الله يرون أنه ما فيه زكاة لأن الشيء الذي يحتاجه الإنسان ليس فيه زكاة، كما أنه يكون عنده بيت يسوى مثلا 500,000 أو مليون أو مليونين حاجة للسكنة، هذا ما فيه زكاة. أو يكون عنده سيارة مهما بلغت قيمتها الحاجة، هذه ما فيها زكاة. والنبي يقول ليس على العبد في